سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله تبارك وتعالى في كتاب الحديث في هذه الآيات التي قرأناها وفي آية منها قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم. فهذا اليوم العظيم الذي يحذرنا الله عز وجل منه، الله عز وجل يأمرنا أن نستجيب له، استجيب لربك. هذا فعل أمر، أمرك ربك جل وعلا أن تستجيب له في كل حياتك، في كل أمورك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اسمع إلى بعض مواقف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكيف كانت استجابتهم لأمر الله جل وعلا إذا جاءهم أمر من الله جل وعلا، وكيف كان أو كيف حالنا نحن مع استجابتنا لأمر ربنا جل وعلا. عند نزول آية الخمر، حرمت على مراحل أربعة: لم تخرم زكاة كما يقال، وإن الشيء كان محبب إليه فلو حرمت زكاة لحدث عنده قضية، لكن حرمت على مراحل. وكانت هذه المرحلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يجتنبوا هذه الأربع، منها الخمر لأنها رجس من عمل الشيطان. في الصباح رؤية المدينة الخمر فيها في شوارع المدينة. بعض الصحابة لم يكن يعلم بهذه الآية فسأل ماذا حدث، فأخبر أن هؤلاء لما سمعوا قول الله تعالى فاجتنبوه لعلهم تفلحون، فمن كان عنده خمر أسكبها في شوارع المدينة لأنه امتثل لأمر الله جل وعلا. هذا هو حالهم، أسكبوها حتى ينتهوا منها. وهذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصبعه خاتم من ذهب، وكلنا يعلم أن الذهب محرم على دخول أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب: هذان حرام على دخول أمتي، حلال على إناثها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فينزعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل ويقول له: ألا تعلم أنه حرام على الرجال؟ ثم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. لو الموقف ده قلنا هنعمل ايه؟ هنقول للراجل: خذوا بيعوا او خذوا بيوتك او خذوا حد، النساء عندك كل العقول كلها تعرف نفس الكلام. وكذلك قال الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، قالوا لهذا الرجل: خذوا وانتفع به، ما تنسوش تاني بس خذوا ايه؟ بيعوا انتفع بثمنه. فقال الرجل: وهل اخذه بعد ان طلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ياخذ هذا الخاتم؟ وهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطفى بن عزاز رضي الله عنه في عبد امنا عائشه رضي الله عنها، وكان هذا الرجل فقير من الفقراء، كان ابو بكر يعطيه ويمد عليه بالخير. فلما تكلم في حق هذه الصديقه إذا بأبي بكر يحلف ألا يعطيه مرة أخرى، فيأتي الله فيمجي الله جل وعلا قرآنا يقول سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ماذا كان رب الصديق رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى هذا؟ قال يا رب قد عجبت عنه. ثم اذا بأبي بكر الصديق يرد ما كان يقول اليه هذا الرجل. هذا حال الصحابه، والامثله كثيره جدا مما كان يفعله الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القران. كانوا اذا سمعوا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا مثلا، فلا ياكلوا الربا ولا يتفرغوا من هذا الربا ولا يقولوا انه كذا او كذا او كذا. خلاص حرام حرام، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. فكانوا يسارعون الى امر النبي جل وعلا، ما يرضي الله جل وعلا يفعلوه ويكونوا فيه بالطاعه لما امرهم الله جل وعلا ولما امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يامرهم ربنا جل وعلا ان يشتركوه او يبتعدوا عنه يبتعدوا عنه ويكونوا مكتفين بامر الله جل وعلا. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يمتثل بامره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.